نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وفي العسل العشر، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. رواه أبو عبيد. وعن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في العسل في كل عشر قرب قربة. رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي في إسناده مقال: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم كبير شيء. ومقتضى هذا أن يكون نصابه عشر قرب، والقربة 200 رطل. كذلك ذكره العلماء في تقدير القرب التي قدروا بها في القلتين. وقال أصحابنا: نصابه 10 أفراق، لأن الزهري قال: في 10 أفراق فرق. ثم اختلفوا، فقال ابن حامد والقاضي في المجرد: الفرق 60 رطلا. وحكي عن القاضي أنه قال: الفرق 36 رطلا. والمشهور عند أهل العربية الفرق الذي هو 3 آصع، وهو 3 آصع، 3 آصع، وهو 16 رطلا. هذا الكلام في زكاة العسل. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة في العسل، فذهب الإمامان مالك والشافعي أنه لا زكاة في العسل. قالوا: لأنه سائل ينتج عن حيوان، فهو بمثابة اللبن. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أذهب إلى أن في العسل الزكاة. يقول: أخذها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وروي عن عمر بن عبد العزيز وعن عدد من التابعين. وأما الأحاديث المرفوعة المروية في زكاة العسل ففيها مقال بأنه لا يعتمد عليها، وإنما أخذ عمر رضي الله عنه. والآخرون قالوا إنهم أتوا لعمر بالعسل بالزكاة فما وسعه رده، وإنما هو لم يطالبهم بذلك. واختيار الإمام أحمد رحمه الله على أن في العسل الزكاة، وأن زكاة العسل العشر، لأنه يؤخذ بلا كلفة ولا مشقة ولا مؤونة، وإنما يجتمع من النحل. ومقدار نصابه هل هو 600 رطل أم هو 160 رطلا؟ أقوال. الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله على أن نصاب العسل 160 رطلا، لأنه الفرق 3 آصع، وثلاثة الآصع 16 رطلا، فيكون مجموع ما فيه الزكاة 160 رطلا. وتعريف ووزن المقدار الفرقي في الوحدات المعروفة حاليا هو قدره 6 كيلو و110 جرام الفرق. فإذا ضربنا 6 كيلو و108 جرام في 10 له 10 فرق خرج مقدار نصاب العسل 61 كيلو وثمانية في المئة من الكيلو، يعني 61 كيلو شيء بسيط. باب زكاة الذهب والفضة. باب زكاة الذهب والفضة، يبين المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب وجوب زكاة الذهب والفضة، وذلك بالإجماع فيما استعمل نقدا، ومقدار نصاب كل واحد منهما، وهل يضم أحدهما إلى الآخر بأنهما كنوعي جنس أم لا يضم أحدهما للآخر لأنهما كجنسين، ويعرف التفصيل في هذا إن شاء الله بالاستقراء. نعم. وهي واجبة لقول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فتوعده جل وعلا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يعطون زكاتها بالعذاب الأليم دل دلالة واضحة على وجوب الزكاة، وأن الكنز كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما هو ما لم تؤد زكاته وإن كان فوق الأرض، وأما ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض السابعة، ما دام أن زكاته أخرجت منه فليس بكنز. والمرء يسلم من مغبة ماله وضرره بإخراج زكاته، والأحاديث والآيات في وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة كثيرة. ولما نذكره من النصوص، ولأنهما معدان للنماء فأشبه السائمة. ولأنهما معدان للنماء، يعني الغالب في الذهب والفضة أن صاحبهما يعمل فيهما، يشتغل ويكسب من ورائهما، ولكن لما كان العمل فيهما كثير قلل الله جل وعلا مقدار الزكاة فيهما، فهما مع عروض التجارة أقل مقدار في الزكاة، ربع العشر. وقد عرفنا أن ما يؤخذ قدره الله جل وعلا على حسب كلفة المرء في العمل فيه وتقليبه، وأن ما قلت كلفته فيه الخمس، وهو ما وجد من دفن الجاهلية، إذا حفر المرء أرضا له فوجد فيها ذهبا وفضة مثلا مدهون فيخرج خمسه، وفي الركاز الخمس، وفيما يخرج من الأرض إن سقي بلا مؤونة ففيه العشر، وإن سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، وفي زكاة النقدين وعروض التجارة ربع العشر لأنها أكثر كلفة ومشقة. ولا زكاة إلا في نصاب. ولا زكاة في الذهب والفضة إلا فيما بلغ نصاب، فليس فيما دون النصاب زكاة، لأن المال القليل لا يكفي صاحبه فلا يؤمر بأن يخرج منه، وإنما يخرج منه إذا زاد وبلغ نصاب فيخرج منه يواسي، أما إذا كان قليل فلا، فهو أحق به لأنه قد لا يكفيه. ونصاب الورق 200 درهم ونصاب الذهب 20 مثقالا، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا أقل من 200 درهم صدقة. رواه أبو عبيدة والدارقطني بمعنى. ونصاب الورق، الورق يراد به الفضة، ليس المراد الورق العادي أو الورق الذي هو بدل النقدين، لا، هذا ما كان موجود في الصدر الأول، وإنما الورق الفضة والعين الذهب. فنصاب الورق الذي هو الفضة 200 درهم، 200 درهم بالدرهم الإسلامي، وهي تعادل بالريال السعودي الفضة 56 ريالا. فإذا كان عند المرء من الفضة 56 ريالا وحال عليها الحول ففيها الزكاة ربع العشر، في 100 ريالان ونصف، لأن 100 عشرها 10 وربع 10 2.5، في 100 2.5. ونصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال والدينار في العرف القديم يطلقان على شيء واحد، يقال هذا دينار وهذا، ويقال عنه مثقال. والنصاب في الذهب 20 مثقالا، 20 دينارا بالدينار الإسلامي، وقدره 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه بالجنيه السعودي. ووزن النصاب بالفضة والذهب حسب الموازين المعروفة حاليا التي هي الجرام والكيلو، الدينار وزنه 4 جرام و24%. إذا ضرب هذا المبلغ 20 مثقال، يعني المثقال الواحد والدينار الواحد المعروف في الصدر الأول 4 جرام و24%، وفرقوا في الصدر الأول بين وزن الدينار والمثقال من الذهب ومن غيره، فقالوا وزنه من الذهب بعد ضبطه 4 جرام و24%، ووزنه المثقال من غير الذهب 4 جرام و50%، يعني ونصف. فجرام الذهب يلي هو دينار الذهب 4 جرام و24%، إذا ضربت هذه 20 كم يكون نصاب الذهب بالجرامات؟ 84 جرام و80% من الجرام، يعني ينقص عن 85 شيء يسير، خمس، يعني 85 جرام إلا خمس، هذا نصاب الذهب. فإذا كان الذهب بهذا القدر فقد بلغ نصابا. والدرهم الإسلامي وزنه بحسب الجرامات 2 جرام و97%، يعني 3 جرام إلا 3%، إلا قليل. اضرب هذا المقدار 2 صحيح و97%، اضربها في 200 درهم، لأن هذا وزن الدرهم الواحد، يكون نصاب الفضة بالجرامات 594 جرام، فنصاب الذهب 85 جرام إلا 5 الجرام، ونصاب الفضة 594 جرام من الفضة، والمراد الفضة الخالصة. والاعتبار بدراهم الإسلام التي وزن كل 7 مثاقيل بغير خلاف. والاعتبار بالدرهم، الدرهم الإسلامي الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا بحسب ما تخرج كل ولاية أو كل دولة تسميه درهم، هذا هو المعمول به وهو السائد. ورواية عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاعتبار بما سمي درهم، ما سمي درهم وما سمي دينار، في إذا اكتمل 20 مثقال 20 دينارا من الذهب أو 100 درهم ولو كان وزنها أكثر من هذا أو أقل. فإن نقص النصاب كثيرا فلا زكاة فيه للحديث. إن نقص النصاب صار مثلا 19 دينار و3/4 الدينار، هذا نقص، يعني 20 دينارا إلا ربع، هذه لا زكاة فيها. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. ليس فيما دون 5 أواق صدقة، فإذا لم يبلغ هذا المقدار فلا صدقة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأوقية 40 درهما وإن كان يسيرا. والأوقية 40 درهما إذا ضربت في 5 تكون 200. نعم. وإن كان يسيرا كالحبة والحبتين فظاهر كلام الخرقي لا زكاة فيه للخبر. وقال يقول الخرقي رحمه الله: حتى وإن كان النقص مقدار حبة أو حبتين فلا زكاة فيه، ما دام ما بلغ نصاب كامل فلا زكاة فيه. قول الآخر لبعض العلماء قالوا: النقص اليسير كالحبة والحبتين، حبة الشعير غالبا ما يقدرون فيها حبة الشعير، إذا كان نصاب إلا نقص حبة، يعني مثل ما تقول مثلا 1 جرام أو 1.5 جرام، أقول ما دام نقص فلا زكاة فيه، وهذا ظاهر كلام الخرقي. والقول الآخر أن النقص اليسير أنه لا يؤثر، يوجب أن إذا نقص النصاب حبة أو حبتين فلا تسقط الزكاة. نعم. وقال غيره من أصحابنا: فيه الزكاة لأن هذا لا ينضبط، فهو كنقص الحول 1 أو 2 ساعات. إذا جاء المصدق مثلا أو نقص الحول 1 أو 2 ساعات، هو ملك مثلا هذه الماشية بعد الظهر، فالأصل أنه يتم حوله بعد تمام 12 شهرا بعد الظهر. لو باع ماشيته مثلا قبل الظهر بساعة، هذا في نقص في الحول مقدار 1 أو 2 ساعات، لكن هذه لا تؤثر ولا يلتفت له، ما يقال سقطت الزكاة ما دام بعتها قبل تمام الحول بساعة تسقط، لا ما تسقط. ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب لأنهما جنسان اختارها أبو بكر وفرق بينهما وبين الحبوب لاختلاف نصابهما واتفاق نصاب الحبوب. وعن أحمد أنه يضم لأن مقاصدهما متفقة فهما كنوعي الجنس. يقول ابن قدامة رحمه الله: ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب، ما دام أن الذهب لم يكمل نصابه والفضة لم يكمل نصابها وعنده شيء من الذهب وشيء من الفضة ومجموعهما يكمل نصاب، قال لا، لا يضم أحدهما للآخر. لو قلنا مثلا نصاب الذهب 85 جرام ونصاب الفضة مثلا 500 وكذا، وجد عنده من هذا ومن هذا ما يكمل نصاب لكن ليس كل واحد منهما يكمل نصاب، قال لا زكاة فيه، ما دام أن الذهب ينقص عن 20 مثقالا ربع مثقال أو ربع دينار فلا زكاة فيه، والفضة تنقص عن 200 درهم درهم واحد من 200 فلا زكاة فيه. لما يرحمك الله؟ يقول لأنهما جنسان وبينهما فرق واختلف نصاب كل واحد عن الآخر، فلا يضم جنس إلى جنس، وإنما كل واحد قائم بذاته. إذا اكتمل نصاب الذهب نقول أخرج زكاته، إذا اكتمل نصاب الفضة نقول أخرج زكاته، لكن لا نقول اجمع الذهب والفضة وكمل بهما نصاب واحد. نعم. ويضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء. لا. وعن أحمد أنه يضم لأن مقاصدهما متفقة، يعني قيمتهما معنويتهما متفقة لأنهما نقدان. فالقول الآخر رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يضم إذا صار عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة نقول أخرج زكاتهما لأنه اجتمع عندك نصاب، نصف من هذا ونصف من هذا، 3/4 من هذا وربع من هذا، أخرج زكاتهما لأنه اكتمل نصاب. عندك مقدار من هذا ومقدار من هذا يكملان نصاب أحدهما ففيه الزكاة. وكيفية حساب نصاب هذا ونصاب هذا؟ نعم. ويضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء، فيحسب كل واحد من نصابه ثم يضم إلى صاحبه، لأن الزكاة تتعلق بأعيانهما فلا تعتبر قيمتهما كسائر الأموال. وعنه يضم بالقيمة إن كان ذلك أحض للفقراء فيقوم الأعلى فيقوم الأعلى منهما بالآخر. نعم. فإذا ملك 200 درهم وتسعة دنانير قيمتها 100 درهم وجبت زكاتها مراعاة للفقراء، ويجب في الزائد على النصاب بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فأشبه الحبوب. ويضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء وعنه بالقيمة، ما الفرق بين هذا وهذا؟ يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء وعنه يضم بالقيمة، بينهما فرق؟ فإذا قلنا بالأجزاء مثلا ملك 100 درهم وملك 9 مثاقيل، إذا قلنا الضم بالأجزاء فلا تجب فيها الزكاة، لأن 100 درهم 100 واحدة نصف نصاب للفضة، وتسعة دنانير أقل من نصف نصاب ذهب، ما اكتمل نصاب، نصف نصاب فضة وأقل من نصف نصاب ذهب ما اكتمل نصاب فلا زكاة فيها، هذا إذا قلنا بالأجزاء. إذا قلنا بالقيمة القول الآخر يكون فيها الزكاة، لأنه ملك 100 درهم هذه نصف نصاب فضة وملك 9 دنانير، 9 الدنانير كم قيمتها؟ قالوا قيمتها 150 درهم، نقول ضم 150 مع 100 يكون المجموع 200 فيها الزكاة، بالأجزاء لا زكاة فيها، بالقيمة قد يكون فيها الزكاة، فيها الزكاة إذا ضم، إذا قدرت قيمة الذهب فضة، وإذا قدرت قيمة الفضة ذهب ما كمل النصاب، فينظر الأحظ للفقراء، 100 درهم هذه نصف نصاب، 9 دنانير أقل من نصف نصاب، على القول الأول الضم بالأجزاء ما اجتمع عنده نصاب ما في زكاة، لأن هذا مع هذا نصاب من هذا ونصف نصاب من هذا ما اكتمل ما في زكاة، هذه الأجزاء. بالقيمة إذا نظرنا للقيمة قومنا نحن لصالح الفقير وجبت الزكاة، إذا قوم المرء لنفسه لصالحه ما وجبت زكاة، فإلى أي القيمتين ننظر؟ إلى القيمة التي في صالح الفقير. إيضاح هذا مثلا عنده 100 درهم هذه كم؟ نصف نصاب، عنده 9 مثاقيل 9 دنانير هذه أقل من نصف نصاب، على القول الأول بالأجزاء لا زكاة فيها، على القول الأول التقدير بالقيمة يختلف الحال، أنا أقدر لصالح الفقير أقول عندك يا أخي 100 درهم وعندك 9 دنانير اعرضها في السوق هذه 9 الدنانير كم تساوي؟ يقول تساوي كثير، 9 الدنانير في الفضة كثير، تساوي أكثر من 200 درهم يقول يا أخي إذن عندك نصاب فأدي زكاته، يقول لا يا أخي أنا أريد أن أقدر تقدير آخر، ما يعجبني تقديرك هذا، أنا أقول عندي 9 مثاقيل 9 دنانير وعندي 100 درهم أبعرض 100 درهم بالسوق وأبيعها بذهب وأنظر إن كمل عندي نصاب ذهب فعلى العين والرأس أنا أدفع، وإما كمل عندي يا أخي لا تكلفني ما لا أطيق، أقول جرب، عرض في السوق 200 درهم فجابت 3 دنانير مع 9 صارت 12 دينار، هل فيها زكاة؟ لا. ففي نظرين لا زكاة فيها، إذا نظرنا للأجزاء لا زكاة فيها، إذا نظرنا إلى تقييم الفضة بالذهب وضمه إلى ما عنده من الذهب لا زكاة فيها، إذا نظرنا إلى تقييم الفضة قيمنا الفضة بالذهب، يعني قيمنا الذهب الذي عنده بفضة حتى نضمه إلى الفضة صار فيها زكاة. أينا أولى بالأخذ به؟ غالبا الاحتياط وبراءة الذمة وأخراج حق الفقير أولى للمسلم، فيكون التقييم في حسب الأصلح للفقير، لأنه يأخذ حق الله جل وعلا، والله جل وعلا يبارك في المال وينميه إذا أخرجت زكاته. فهنا وعنه يضم بالقيمة إن كان ذلك أحظ للفقراء فيقوم الأعلى منهما بالآخر. فإذا ملك 100 درهم وتسعة دنانير قيمتها 100 درهم وجبت زكاتها مراعاة للفقراء، ويجب في الزائد على النصاب بحسابه لأنه يتجزأ من غير ضرر فأشبه الحبوب. هذا بحسابه، هذا لا إشكال فيه، لأن زكاة النقدين بحسب كل واحد لا بحسب النصاب فقط، وما بين نصابين لا زكاة فيه. لا، ملك 200، ملك هو 200 درهم، كم فيها؟ فيها 5 دراهم ربع العشر. ملك 200 درهم و10 دراهم، 10 فيها 5 دراهم وربع، لأن 10 دراهم كم زكاتها؟ ربع درهم، كل شيء بحسابه. ملك 200 درهم و20 درهم، 20 درهم زكاتها نصف درهم، 40 درهم زكاتها درهم، وهكذا. فليس كالسائمة من نصاب إلى نصاب، يقال مثلا 100 درهم فيها 5 دراهم حتى يبلغ نصابين فيه 10 دراهم، لا، قل لا، كل درهم بحسبه. فصل. والواجب فيهما ربع العشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، في الرقة، الرقة، الرقة، في الرقة ربع العشر، الفضة، نعم، في الرقة ربع العشر، رواه البخاري. والرقة الدراهم المضروبة، فيجب في 200 5 دراهم، وفي 20 مثقالا نصف مثقال. في الرقة ربع العشر، والرقة هي الدراهم المضروبة، يعني المستعملة نقدا، فيها ربع العشر، سواء كانت ذهب أو فضة أو دنانير، إذا بلغت نصابا ففيها ربع العشر، وربع العشر 2.5%، 1 في 40، قل أو كثر ما دام بلغ نصاب ففيه ربع العشر. ويخرج عن كل واحدة من الردي والجيد وعن كل نوع من جنسه إلا أن يشق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها، فيؤخذ من الوسط لما ذكرنا في الماشية. ويخرج عن كل واحد من الردي والجيد من نوعه منه، مثلا عنده دراهم غالية الأثمان، وعنده دراهم متوسطة وعنده دراهم رخيصة بحسب مركزها وقيمتها الاجتماعية مثلا، فيخرج من كل نوع منه. وكان في السابق تكون الدراهم مثلا والدنانير منها ما هو نقي ذهب خالص أو فضة خالصة، ومنها ما هو مغشوش، ومنها ما غشه معلوم أنه مقدار معين مثلا 10%، وهذا غش 8%، كما يقال مثلا الآن ذهب عيار 18، الذهب الخالص 24، فإذا قيل عيار 18 فمعناه أن ما بين 18 إلى 24 هذا حديد موضوع معه، وإذا قيل عيار 21 فمعناه أن غشه الذي في أقل من عيار 18، 18 أقل قيمة، لأن 18 موضوع في 6 من 24 يعني الربع مغشوش، بخلاف عيار 21 فالثمن فقط 3. وهكذا، فلا يقال مثلا إذا كان عنده ذهب خالص عيار 24 وعنده دراهم مثلا وذهب عيار 21 وعنده ذهب عيار 18، ما نقول عطنا من عيار 24، عطنا من هذا بحسابه وهذا بحسابه وهذا بحسابه. إذا قال أريد أن أعطيكم من الجيد عن الجيد والردي، نقول أحسنت، هذا تبرع منك وتؤجر عليه إن شاء الله. وإذا قال عندي ذهب خالص عيار 24 لكن أنا محتفظ به وأريد أن أعطيكم من عيار 21، نقول ما يخالف، عطنا من عيار 21 لكن أضف إلي زيادة عن هذا النقص الذي عرض له. يقول أريد أن أعطيكم من عيار 18، نقول لا بأس، لكن أضف بدل ما تعطينا دينار واحد عطنا دينار وربع، لأن هذا ناقص ربع دينار عبارة. وإن أخرج الجيد عن الرديء كان أفضل، فإن أخرج رديئا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل، لأنه ربا بين العبد وسيده، لأنه لا ربا بين العبد وسيده. نعم، لأن المرأة التي تعامل مع الله يقال عليك مثلا 5 دنانير، قال أنا مطلوب من 5 دنانير أبا أدفع 6، ما نقول له هذا ربا، ما يجوز، ما نقبل منك تأخذ منا 5 وتعطينا 6، ما يجوز. نقول لا، لا ربا بين العبد وسيده. المرأة الذي يتعامل مع الله جل وعلا ويعطي أكثر مما طلب منه يطلب من سيده الزيادة أعظم، يعطى هذا ويقبل التعامل في هذا، بخلاف ما لو كان تعامل بين ندين متساويين، يقول مثلا باخذ منك 5 دراهم وبعطيك 6 بس اصبر علي يوم ويومين، هذا ربا صريح ولا يجوز ويحرم. لكن صاحب المطلوب منه 5 دراهم قال أريد أعطيكم 6 بدل 5، نقول هذا تعامل مع الله لا ربا فيه. نعم. وقال القاضي هذا في المكسرة عن الصحيحة، أما البهرجة فلا يجزئه بل يلزمه إخراج جيده، ولا يرجع فيهم فيما أخرجه لله تعالى. وقال القاضي هذا في المكسرة، إذا كانت ذهب مكسر مثلا عياره ناقص، نقول أضف إليه زيادة من عندك ونقبله. أما إذا كانت مبهرجة، يقول البهرجة الردي من الشيء، يعني هو صفة هذا ردي، هذا مغشوش أكثر. قالوا لا يقبل المغشوش خاصة إذا كان متفاوت، وإنما نقول يقوم ذهبك هذا المغشوش وأعطنا ذهب خالص، لأنك قد تعطينا مغشوش يكون غشه أكثر. وفي إخراج أحد النقدين عن الآخر رواية بناء على ضم أحدهما إلى الآخر، وفي إخراج أحد النقدين عن الآخر روايتان بناء على ضم أحدهما للآخر. قال بعض العلماء إذا كان عنده 20 مثقالا وعنده 200 درهم مثلا، كم زكاته؟ 20 مثقالا فيها نصف مثقال، 200 درهم فيها 5 دراهم. قال بعطيكم الزكاة كلها من الدراهم. نقول على هذه الرواية لا بأس، لكن نقدر نصف الدينار بكم؟ قالوا نصف الدينار مثلا 20 درهم مثلا، نقول عطنا 20 درهم وخمسة دراهم. الرواية الأخرى قالوا لا، ما يدفع ذهب عن فضة ولا يدفع فضة عن ذهب، وإنما يعطي من هذا ويعطي من هذا. ومن ملك مغشوشا منهما فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في بلوغه خير بين سبكه ليعرف وبين أن يستظهر ويخرج ليسقط الفرض بيقين. ومن ملك مغشوشا منهما فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. واحد عنده 22 دينار، 22 دينار نصاب، لكن بالنظر إلى هذه الدنانير معروفة أن الدينار فيه غش عيار 18، فإذا نظرنا إلى الذهب الخالص ما يصل إلى 20 مثقال، ما يصل إلى 20 دينار، هل فيها زكاة؟ لا في هذه الحال، لأن هي من حيث العدد 22 دينار، لكن كل دينار فيه نقص ربع، هل تكمل مجموعها نصاب مع النقص؟ لا، إذن فلا زكاة فيها ما لم يبلغ الذهب الخالص 20 مثقالا. شخص عنده 300 درهم، لكن 300 درهم هذه فيها حديد كثير، معروف أنها سمى درهم وفضة وكذا، لكن معروف أنها فيها نسبة من الحديد أو من النحاس كثيرة، فإذا صفيت 300 درهم ما بلغت 200 صافية، هل فيها زكاة؟ لا زكاة فيها حينئذ، لأنها لا تصل إلى 200 درهم صافي، ولا والأولى لا تصل إلى 20 مثقال صافي. فإن شك في بلوغه خير، يقول ما يبلغ هذا الذهب الذي عندي نصاب لأن فيه غش كثير، نقول نعرضه على أهل الصنف، أنت عندك 25 دينارا، 25 هل فيها 20 دينار صافي من الذهب؟ يقول ما أظنها تصل إلى هذا المقدار، يمكنها تكون 18 وحوله أو 19 دينار، ما تصل إلى 20. نقول نعرضها على من يعرف، قالوا لا هذه تبلغ 20 مثقال. يقول ما أقبل كلامهم علي. نقول إذن أنت بالخيار، إن شئت أقبل كلامهم وادفع الزكاة، وإلا صفه وديها لصاحب مصنع الذهب يطلع الذهب الخالص ويأزنه. ولا نضيع حق الفقراء بقولك ما أظن أن هذا يصل إلى نصاب، لأنه لازم من الاحتياط وبراءة الذمة بإخراج حق الفقير. والإمام جعله الله جل وعلا ينوب عمن لا يستطيع القيام بشؤونه في كل شيء، فهو نائب عن الفقراء في أنه يطالب الأغنياء بحقوق الفقراء. فصل. ولا زكاة في الجواهر واللآلي لأنهما معدة للاستعمال، فأشبهت ثياب البذلة البذلة وعوامل الماشية. وأما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة. ولا زكاة في الجواهر واللآلع، الجواهر غير الذهب والفضة كالزمرد مثلا والماس وأحجار كريمة وغيرها وغيرها مثلا من ذات القيمة لكنها ليست بذهب ولا فضة، هذه لا زكاة فيها، لأن هذه الغالب فيها ما أعدت لإنما ويباع فيها ويشترى، إلا إذا صارت من عروض التجارة. ففي عروض التجارة حتى لو كان تراب الأرض، الرجل يتاجر في تراب الأرض مثلا هذا عروض تجارة يدفع زكاته. وأحجار كريمة وغيرها إذا كانت عبارة عن عروض تجارة فيها زكاة، لكن إذا كانت عروض ليست عروض تجارة وإنما هي أحجار كريمة عند المرء لا زكاة فيها حينئذ. يقول فأشبهت ثياب البذلة، الثياب التي يستعملها المرء للمناسبات، ثياب يوم الجمعة، ثياب العيدين، ثياب كذا مثلا، قد يلبس لباس مثلا بعشرة دراهم بعشرة أريال أو 15 ريال أو 20 ريال، لكن في المناسبات يلبس لباس مثلا ب1000 ريال ب5000 ريال، هل في هذه اللباس الزينة ذا فيه زكاة؟ لا، ليس فيه زكاة، هذا معد للاستعمال والظهور بالمظهر اللائق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم الجمعة ما لا يلبسه في غير الجمعة، ويلبس للوفود، يستقبل الوفود باللباس الحسن صلى الله عليه وسلم. هذه غالبا يتخذها المرء، فيه لباس عادية يلبسها سائر الأيام، ولباس خاص يلبسه في المناسبات وفي الجمع وغير والأعياد وغيرها. فهذه التي هي ثياب البذلة مثل اللآلع والأحجار الكريمة ونحوها لا زكاة فيها ما لم تكن معدة للتجارة. وأما الفلوس، الفلوس كقروش الحديد مثلا، ليس الذهب ولا فضة لكن ذات قيمة، قد يكون عند المرء مثلا مئات الآلاف منها، أريل ريال مثلا صغير ليس ذهبا ولا فضة وإنما هو ريال، ومثل الورق كذلك، هذا ليس ذهب ولا فضة وإنما هو بقيمته أنه ريال، فهذا فيه الزكاة. القروش بحسب قيمتها، وريال الورق وغيره بحسب قيمته، وهكذا. لأنك لو قلت مثلا ريال الورق هذا بصرف النظر عن قيمته المعنوية ما يساوي شيء، لكن قيمته المعنوية هذا 500 ريال تشتري بها مثل ما تشتري ب500 ريال فضة، وهي ورقة واحدة مثلا، فهذا فيه الزكاة بحسب قيمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.